حديثة 1044 هف حديثها ببحث إقطاعك إقطاع جاء بيا إمام بصرمانا يا خليفة يا جلك عرض يلبلا بتوي بجهندك جبي عرضي تخصيص كتن بهندك كسا أف كسيتا تهجيب بهندي أف عرضها بوان بمين أون بدتا بي فني أف إقطاعها يا تشوان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال في سي أنس خد جرازي بتن ياقوتي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين فغنبالي فيها صلاة بتخذ لي بن هندك شمال بحرين أبدت أنصاري وهندك البيجن فغنبالي صلاة بتخذ لي بن فيها قطعاك بهرجاك شعرد بحرين وأنصاري تخصيص بك. فقالت الأنصار أنصاري قد بلا بس حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا حتى تو ببرايت مات مهاجرجك هند عرضي تخصيص بكي هند تشتي بداية وكي تدايما خانتا چند دايما هند بداية وانج. قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قد سترون بعدي بشتي من هند بينا أسرة أسرة بحث تفضيله يعني غيري و بخوش وچه تر لكن بوتشت الدنيا جالك جارا كسك حقي ونادتا فاصبروا بجهين بهنا خفره بكن حتى تلقوني حتى هين الجهنم منه.